ابن القيم رحمه الله يقول إن هذه السورة لها سر عجيب. يقول إنه كان في إنه أصابه أمراض وأوجاع وهو في مكة، وفقد الطبيب والدواء. يقول فكنت أخذ ماء زمزم وأقرأ فيه مرارا وأشربها فيحصل الشفاء. كنت يقول مرار مدة يعني تصيبني أوجاع وآلام وليس عندي دواء ولا طبيب، فأقرأ الفاتحة وأكررها ماء زمزم وأشرب فأجد بذلك تأثيرا عجيبا.